ياللي بعت حبيب الروح بكرة تيجي وتقول مجروح بكرة تيجي وتقول مجروح خيالك بخيالك أنا مش عاوزك مش محتاجي والمموت والقلب بينزف أمني وعايز تخليه فيجو الدخلاوي سافان اللي غدر بيا وخني وما بقاش جنبي مش وفا أبدا على حد بتقول يا سد يا صاحبي مخنوق وخلاص أخربة ومش هحسب أخوة مشنوق كاريل أسفلت وقررت أعيش جوا باي باي مع ألف سلامة ناس كدابة سيبوني إزاي أفتح لكم باب الخير وانتم تزوني في العيون تتشال يا زمالة لو رجولة من الرجالة كنا نزيع باسم العلوية وقت يصدر قرار إزالة في الحروب عنده سكامة أي خصم ياخد له علامة طيب نار كله هيحضر حسن شيتو سحلة زعامة ما تقول ولكني ببنى على طول إن أنا على عادي مغلول مش ممكن أسامح خاين بالمرة دي أطراف في حياتي تجيل يومات وعوزة كيف أشخاص عاملين سلفين ولا فيهم حد نتيب حبيت وما كنتش عارف إني في يوم أتزاول هو بقى عشت خنيقة مبسوط انك سبتني يا زميلي في وقت الضيقة لو حبوت ده الموت مش فارق مفيش فرحة في عشقي معاكو من النار ده انا لازم افارق والف لجوالين وانساكو الحكاية حلا في دي بس كنت انا باقي عليكو وانتو بتحبوا الميراثية مفيش حد بيشكر فيكو الحياة تغذك يا مريضة خلاص ده انا فل الفل بكرة ربي ست الكل خينا بخيالك انا مش عاوزك مش محتاجك فاكره لما انت زمان قلتيني انك قدامك ياللي بعت حبيب الروح بكره تيجي وتقول مجروح مش عوافيت انا اتباه لو تيجي هقول لك روح صعب حني لحد زاني صعب اهم الناس كرهاني انتوا درس وانا اتعلمته بس انا مش هخطأ تاني ممنوع لدخول ايها مسدول علشان مش رايق واسبوع هطلع على بره ويمكن الاقي شقايق تنظيف للكارتة وهمسح كل شواركم معاه تشريف علشان مش شايف حد جدع ويايا سلاموز يا عيون الجوز هو انت محدش قالك محظوظ ده انا بعد يومين اتجيل اللي اجدع مني مشاوير في حياتي عشانك وانت ما بتحسيش تقدير لا ما شفتش خالص جرحه ما بتسميش اوعى تيجي تعمل لي ملاكم او تفكر اني بجنبي حاكم نفسي ده انا ماليش حاكم من في جهتك شاب مساندي لما جيتوا عشان تتراضوا شفت وشي ما جاش في خيالكو نص فوتيكا معايا متفادوا احنا ننزل نخربها لكو احنا ننزل نخربها لكو وضوح قدامك هتلاقي الكل معاك هتروح على اي حكاية تلم جيوش وياك الحال لو ملا تشوف اندل مش بيحبوك زلزال جواك ولا عم شايفك عايزين ياكلوك تعظيم للصاحب الجدع اللي في شدتي بيجيلي وهقول ده اخويا ومني العين والنني زميلي عمري هيخلص علشانك عادي ما شفتش انا جدعان العلوة يا سوبرية سيدنا واصل للعالمية الزعيم يعني حسن شيتو وزعامة اسكندرية اخطر فارس شيتو مسمى اجدع اخر راجل المجد الفارس حمادة عبد الكريم العلوة يا خصمها بترجع اللي سعي يدخل في متاهة مفكروش تعملوا وحوش حمو شيتو سحلة نزاهة العريكة ما بتشغلوش العلوة يا دي اجدع ناس عندنا هتشوف الجارة ضحبطة يعني القنار لو هتعرفوا انت هتتفرج صنينا نضرب النار لو هتسوق هتموت بعيار العريكة بتجيب من اسم البيك بص كريم بكار البيك بص كريم بكار لو لاقي بنزل على الارض اخرك طلقة من اي فريق اللي مشرف كل اخواته حسموش انا اجدع نار عيوني المحارب حوت اكتر قيود وكل فرد يعارك فيها يا متسيد علي علوم يا مس على سلازين يا يابا مش عاوزين حاجه عاوزين بس اصحاب جدعان الرجوله مش قد الخواجه لو هتزولوا انت تتهان خلوا بالكوا بلاش ترازونا احنا برضو نعرف نرازيك انتوا يا لحام يا